قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أفو ينتدي يندن دلاليهم فتندكون كانا فنبتو ألتلك منو باتو ألقولا لما جاءني البينات تمومنا دليل قيولنا تنك من ربي كبم ماريب له وأمرت أن أسلم لرب العالمين أن ييا من لكو ينتلنغم فانقلون دافن المومي بيكلو لا منسوه وهو الذي خلقكم من تراب اتلال دا كبو بانكوت ثم من نطفه وكولا كالبون دمانيو بلا ثم من علقه وكولا الى كنترو ثم يخرجكم طفلا وكولا اسالبون دي البا مالكونو الدندما ثم لتبلغوا اشدكم الكبل والنيام هنفو الفون دينكي اليتم ثم لتكونوا شيوخا الدول سبلوا لكون هنف عليك كبا قتلتي ومنكم من يتوفى من قبل دول بيجي ولسفا جنن ينكسي ولتبلغوا أجلا مسمى كلو كلين إبفتلوات إلا علي من لندي كو إن ينتفال ولا ولعلكم تعقلون دول بيجي فالسها كلو سطو هو الذي يحيي ويميت أتلك كندي أندروك أكفاروك فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نين أكيد تقول كافالك وكوسك ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله من إمام مولي منك يوسف نيوياك على الآيولتو أن يصرفون إتلك كودي على لنيادي له الذين كذبوا بالكتاب مول مني فنيندلوك كتابه له وبما أرسلنا به رسلنا أنك لا ريا مولكي منك فسوف يعلمون سنين والبنالون له إذ الأغلال في أعناقهم تمومن قلن بانو البترلي كاملتو والسلاسل أنين جلولو يسحبون بكرنتلا في الحميم دمبا جي كاندو كنو ثم في النار يشجرون وقولا إسني جاني دمبا جنة ثم قيل لهم وقولا إسافو يكو أينما كنتم تشركون فنولي ألترنون ألك ألف لنك فيا منو لا من دون الله منو منك ألتي قالوا ضلوا عنا إسافوا عليكم ووفقوا الفلتن لي بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بري نوكم وبلغا تجي جنن بي كسين تلمن ترنون كفوفن بطنين أمانك على التي كذلك يضل الله الكافرين ألك كافر الفلندين النيامة ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض نم جولة فنسابو كمالا ترنون ألب كنتانرين باترو منك كم بانكو كم بغير الحق تونيا من ترى لبلو وبما كنتم تمرحون أنين ألترنتلون منا كألا السلابة البلا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أردون جهنم بندال لبكلا داما لالتي جهنم كنو فبئس مثوى المتكبرين وتفور لالو لبندلا في المن جوياتا فاصبر وتيس الصبر دي إن وعد الله حق على الله دوم تونيالتي فإما نرينك بعض الذين عدهم أسديانتي علي نيي جيرندي فنو دولا نيي لاهي دي منا أو نتوفينك ولا نيي فاجنن ووكولككي فإلينا يرجعون بري مميبي من أمرنا انتي على ليا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك كلا ريامول سياتنا منكي جنيتك لا بنالة منهم من قصصنا عليك دول بيجي نوولككي يلي ومنهم من لم نقصص عليك دول بيجي مولككي وما كان لرسول أن يأتي بآية bari sengilong amanda kilari amoy ning asina aya fe illa bi idhnillah funing alafang dunyata fa idha jaa amrullah ning alla yamaru nata alla watu sita qudiya bil haqq kitiyo kate molute man ninto nyalla wa khasira hunalika al mubtilun tinyar lalu wodin kirato wala ka kasara moluti allah alladhi ja'ala lakum al an'ama litarkabu minha at alla bayul kali ning kam mal sele dolu kan ومنها تأكلون السدول دمو ولكم فيها منافع نفا جما بالي بيون نكوتو ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم اند نين بيون لا الله سولا كلمل من بالي سول كونو السفتانو ولا وعليها وعلى الفلك تحملون نين بيون الكدن كلين ليكن كو الكدن كلين لا كلون الكنيامين ويريكم اياته على بالي يرن لا لا ايولا فأي آيات الله تنكرون أن الآية جمال بيالس من نكر كافكو أموكي أفلم يسيروا في الأرض فمول من تام بانكو كمبا فينظروا كيف كان عاقبة الذين إنا مول لبن جيبي مول من من قبلهم من نات جني تلبنالا كانوا أكثر منهم والسياتي تلتي وأشد قوة عندي سمبو ورتي تفنن وآثارا في الأرض عندي نوفنا منك بانكوكا ولو ورتي تلي منك فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون إتلك من بارا في من نفاوتو فلما جاءتهم رسلهم بالبينات قبل لك إلى ريامون لندي لك ويولناتيكا فرحوا بما عندهم من العلم لندو من بيبل ووكا ينتفي ووي كونتاني وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يتلقوا منا ووكو ناتي سطو فلما رأوا بأسنا تمومن ينتقل ليانكان كتو يقالوا آمنا بالله إفليك فكل إيمانيات على لوحده أتألك لندرون وكفرنا بما كنا به مشركين نكافريات فينا نترنون كمين فلان كفنيويا ألفي فلم يكن ينفعهم إيمانهم إلى الإيمان يامي نفا عندهم أتي نفا لنوفنا لما رأوا بأسنا تمومن ينتقل ليانكان كتو جي سنة الله التي قد خلت في عباده ننم على السنة من تنبت على جنلة جنن ألت البنالة ننتمو من ينكن كتو ناتا موبكا مرنو قتك وخسر هنالك الكافرون كافرون ولك كسارة ننتمو من ينكن كتو ناتا بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول النيمة لا منسو منك النيمة دافن البيمة كنيمة الليمانية مولما أتلم الدنيا للآخرة نيمو تيوتي هاميم ala le yalong ay nyin soro fulo nyin harfu fulo la min sabo kamala tanzilum min arrahman arrahim gindiri fenno mu kabo nemala manso bulu dafengol bema nemala manso min kan nema limani amulma atele nyin kitabo nyin gindi kitabu mufassilat ayatu kitabu lum yalong ko al ayul faram fansata qur'anan arabiyya karam fengolum nin arab kamala liqaumin ya'lamun ab mulle min shake lonnati بشيرا ونذيرا أكد سيوان درلا نمس لندرلاتي فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إجما باناتي كودي إمانك تونيا مويلاتي كودك وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه إكو كيلاي كنتل سندمول بمابور فينا ليكن كلمين كان وفي آذاننا وقر أن ننتلول فنم بتكرن ومن بيننا وبينك هجاب أن ننتلول بالنيتيما فعمل وتيس بار إننا عاملون نطلب بارو كان قل أفويكو إنما أنا بشر مثلكم انت مالي نيوم مولت يوحى إلي على كواهيو جندن كان أنما إلهكم إله واحد كو الماري مماري كلن دمالت فاستقيموا إليه البيس التلين كلو عليه واستغفروه أليا دان جنوب كفروا له وويل للمشركين يان كان كتب فلان كف موليه الذين لا يؤتون الزكاة ولم مولت من بك جاكودي وهم بالآخرة هم كافرون عندي بكافر يا للآخرة لا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانيات يكوني مالك لهم أجر غير ممنون جوب ولي من تكنت له